أحسن الله إليكم وغفر لكم. ثم قال رحمه الله: الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد علقها البخاري. هذا الحديث مخرج في الصحيحين، وهو متفق عليه باللفظ الأول، وأما باللفظ الثاني فهو عند مسلم وحده، وعلقه البخاري. وما كان من هذا النوع، أي ما كان موصولا في أحد الصحيحين ومعلقا في الآخر، فلا يقال فيه متفق عليه، فلا يقال فيه متفق عليه. فمن شرط المتفق عليه أن يكون الحديث مرويا عندهما بالإسناد، فمن شرط المتفق عليه أن يكون الحديث مرويا عندهما بالإسناد عن صحابي واحد. وفي الحديث بيان مسألتين عظيمتين: الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا منه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ففيه بيان حد المحدثة في الدين التي سمتها الشريعة بدعة. فبينت حقيقة البدعة بأربعة أمور: أولها أن البدعة إحداث، أن البدعة إحداث، أي إيجاد شيء لم يكن موجودا، أي إيجاد شيء لم يكن موجودا. وثانيها أن ذلك الإحداث في الدين للدنيا، أن ذلك الإحداث في الدين للدنيا. وثالثها أنه إحداث في الدين مما ليس منه، أنها إحداث في الدين مما ليس منه، أي ما لا يرجع إلى أصوله ولا تشهد له قواعده، أي ما لا يرجع إلى أصوله ولا تشهد له قواعده. ورابعها أن ذلك الإحداث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، أن ذلك الإحداث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، لأن فاعل البدعة يريدها دينا يتقرب به إلى الله، لأن فاعل البدعة يريدها دينا يتقرب به إلى الله. فالبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، فالبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. والمسألة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم: فهو رد، أي مردود غير مقبول. ففيه بيان حكم البدعة وأنها مردودة غير مقبولة، وأنها مردودة غير مقبولة، وكل ما كان غير مقبول فهو محرم، وكل ما كان غير مقبول فهو محرم. فالبدع من أعظم المحرمات، فالبدع من أعظم المحرمات، ولا شيء بعد الشرك أعظم من البدع. وفي اللفظ الثاني عند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، زيادة على اللفظ الأول، زيادة على اللفظ الأول، فإن اللفظ الثاني يبين رد نوعين من العمل، فإن اللفظ الثاني يبين رد نوعين من العمل: أحدهما عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة، عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة، والآخر عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا حكم الشريعة، عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا حكم الشريعة. فمن الأول مثلا ذكر الله بالضمير هو هو هو إلى آخره، فمن الأول ذكر الله بالضمير هو هو إلى آخره. ومن الثاني شرب الخمر، ومن الثاني شرب الخمر. فالحديث بروايته الثانية في إبطال المنكرات، فالحديث في روايته الثانية في إبطال المنكرات ورد البدع الحادثة، ورد البدع الحادثة، فهو أعم من اللفظ الأول، فهو أعم من اللفظ الأول. نعم.